بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة من موضعها. قوله رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة. أشراط الساعة تنقسم إلى قسمين: قسم خرجت مثل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين قريبة من بعض، ومثل خروج النار التي خرجت في المدينة عام 655، خرجت تضيء لها أعناق الإبل ببصرة وخرجت، ومثل قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو من أشراط الساعة. قال: إذا كسر الباب فهو من كسر الباب، فانكسر الباب. ومن أشراط الساعة كثرة شرب الخمر والزنا وقلة العلم وكثرة الجهل. وهناك أشراط كبرى إذا خرجت مثل ما قال عليه السلام: فالأخرى على تلوها، فقال: فالأخرى على إثرها. وفي مسلم أحمد قال: مثل فرط المسبحة، إذا المسبحة فرطت خرجت حبة الباقي تتابع، فخرجت الأشراط الكبرى تتابع الواحدة تلو الأخرى سريعا. فإذا قيل متى الساعة نقول: الساعة حتى الملائكة لا يعرفون متى هي، كما قال سبحانه: لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فحتى الملائكة لا يعرفون متى هي، لكن من رحمة الله سبحانه بهذه الأمة أن جعل لها أشراطا ليستعدوا إلى الأهبة والنقلة إلى الدار الآخرة. فمن أشراطها ما سبق، وهناك أشراط ستخرج. فمن أشراطها ما ذكر المصنف من خروج الدجال، والدجال موجود. وكان في حديث تميم الداري في صحيح مسلم قال: أعظم إنسان رأيته، أعظم خلق رأيته، شعره طويل ويداه موثقة في قدميه من الخلف، وهو في جزيرة، ولما رأى قال: أخبرني عن عين عن نخل بيسان، هل يثمر أم لا؟ نخل في فلسطين. قال: نعم. قال: يوشك ألا يثمر، والآن لا يثمر. وسأله عن عين زغب فقال: نضبت؟ قال: لا. قال: يوشك ألا تنضب، والآن نضبت. وسأل عن بحيرة طبرية تنضب أو لا؟ قال: يوشك ألا أن تنضب. فكثير من علامات ما ذكره قريبة. فيخرج المسيح الدجال وعينه فيها عور، ومكتوب على جبينه كاف وفاء ورأي يعني كافر، يقرأه كل مؤمن وإن كان أميا فيقرأه، أما الكافر وإن كان متعلما فلا يقرأ ذلك. وفتنته عظيمة، فيقول: أنا ربكم، ويمطر السماء أن تمطر فتمطر، ويأتي بالرجل يشقه نصفين ثم يجمع فيحي بإذن الله، ويأتي للأرض الخريبة فيقول: أخرجي كنوزك فتخرج ما فيها من ذهب وفضة. فهو فتنة للناس، ويتبعه ناس كثر، حتى إن الرجل يربط خالته، ليقيد خالته يعني بالحبال في العمود في السارية، ثم يخرج يخشى أن يتبعه، فإذا يخشى أن يتبعوه، ثم إذا عاد الرجل إلى بيته يرى أنها قد حلت الوثاق وتبعته. لذلك أكثر أتباعه اليهود والنساء. وإذا سمع الناس به يهرب الناس إلى أعالي الجبال خوفا منه، ثم إن كان من المنافقين أو من الكافرين والعياذ بالله تبعوه. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ منه، وما من نبي إلا حذر منه لشدة فتنته. نعم. فيأتي إلى المدينة يريد أن يدخلها، فإذا عليها أنقاب، سبعة أنقاب على كل نقب منها يعني طريق، فإذا على كل طريق منها يعني على كل نقب أي طريق ملكان معهما السيف مصلة، إذا يعني مرفوع السيف إذا أراد أن يدخل يخشى منهم فيخرج ما يدخل المدينة. وعليها قال النبي صلى الله عليه وسلم عليها يومئذ سبعة أنقاب، يعني على المدينة الآن عليها ستة طرق، والآن الطريق السابع يعمل، فدل على قرب الساعة. أو ليس في المدينة إلا طريقين فقط من الشرق والغرب، ثم أحدث الشمال، ثم الآن أصبح للشمال اثنان وللغرب اثنان وللشرق اثنان، وبقي واحد الآن يعمل بين حائل وبين القصيم مباشر، فدل على قرب الساعة. نعم. ثم يريد أن يدخلها فما يدخلها، ثم يضرب خيمته في الجرف، الجرف الآن في الأرض السابخة، الأرض السابخة هذه الجهة الجنوبية منها فيها منازل، والشرق فيها منازل، والشمال فيها منازل، والشرق فيها الطريق، والمكان الذي ينزل فيه إلى الآن ليس فيه ولا عمارة، كان مهيئ لنزوله فيه لقرب نزوله. قال فيضرب قبته فيه، وفي لفظ يصعد الجبل أحد ويقول هذا قصر أحمد، هذا القصر الأبيض، هذا قصر أحمد، هذا قصر أحمد، هذا البيت الأبيض، يعني يقصد المسجد النبوي. والآن المسجد النبوي من رآه من بعد أو في الطائرة يراها عيانا أبيض، فدل على قربه، ولم يكن من قبل لونه أبيض، فدل على قرب خروجه. ثم بعد ذلك يذهب إلى الشام، يريد أن يدخل المدينة ما يستطيع، فيذهب إلى الشام ويتبعه الناس في الشام، فينزل عيسى عليه السلام هناك عند المنارة البيضاء فيقتله كما سيأتي. فنؤمن بنزول الدجال، وسمي الدجال لكثرة كذبه على الناس، يدجل عليهم أنا ربكم أنا أفعل وهكذا. قال ونزول عيسى من السماء، عيسى في السماء الثانية وينزل عند المنارة البيضاء، ونزوله هناك في دمشق، ونزوله هناك الآن في مسجد في طرفه منارة بيضاء معروفة، فإذا نزل يكسر الصليب ويقتل الخنزير. الحي الآن المجاور لتلك المنارة فيه نصارى يعلقون الصلبان وعندهم الخنازير، يعني دل على قرب نزوله عليه السلام. وفينزل عيسى عليه السلام فإذا رآه الدجال المسيح، إذا رآه المسيح الدجال قال مسلم يذوب كما يذوب الملح في الماء، قال إن لي فيك ضربة يعني لن أخطئها، فيضربها عيسى عليه السلام بضربة فيقتله، فيهلك المسيح الدجال بيد عيسى عليه السلام. فمن أشراط الساعة نزول عيسى، وعيسى الآن بجسده وروحه في السماء حي، كما قال سبحانه بل رفعه الله إليه، خلافا للنصارى الذين قالوا إنه قتل، وأخبر سبحانه بل شبه لهم وما قتلوه وما صلب ولكن شبه لهم، فشبه ظنوا أن هذا هو عيسى، هو شبه لعيسى فقتلوا، فقتلوا ذلك الرجل وظنوا أنه عيسى، والله سبحانه رفعه إلى السماء وينزله إلى السماء فيحكم بشريعة محمد عليه السلام. ثم قالوا بخروج الشمس ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، يعني نؤمن بطلوع الشمس من المغرب، كما تعلمون في صحيح البخاري أن الشمس إذا غربت تذهب تسجد تحت العرش تستأذن ربها أن تخرج، فيوشك ألا يؤذن لها، يعني تذهب بعد الغروب تسجد تحت العرش تستأذن تخرج فتخرج، ويوشك ألا يؤذن لها، يعني لا تخرجين من المشرق، فإذا أتى اليوم الموعود لا يؤذن لها فتعود فتخرج من المغرب. قال سبحانه قال مسلم فإذا رآها الناس آمنوا جميعا. قال سبحانه يومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا رأوا ذلك الأمر آمن جميع من في الأرض لعلمهم بقرب الساعة. نعم لعلمهم بقرب الساعة. فإذا قيل لماذا خرجت من المغرب نقول إيذانا بزوال الكون، انتهت الدنيا، الله خلقها ليبتلي الناس ماذا يعملون، وانتهى ما خلقه الله عز وجل عليها من بشر وخلق وإنس وجن للتكليف، فلما انتهت يطوى هذا البساط، تطلع الشمس من المغرب وتتناثر النجوم والبحار تفجر وتسجر، انتهى الكون، والجبال تسير، لأن الكون الذي من أجله خلق انتهى خلق آدم، فيطوى هذا البساط فتخرج الشمس من مغربها، فنؤمن بخروج ذلك وأنها من الساعات والآيات الكبار. لذلك قول نؤمن بطلوع الشمس من مغربها وبخروج الدابة من موضعها، كما قال سبحانه وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وليس هناك حديث صحيح في موضع خروج الدابة، قيل من المسعى قيل غير ذلك، لكن ما في حديث ثابت، لكن نؤمن بأن هناك في آخر الزمان دابة تخرج. ماذا تفعل؟ تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون، تتكلم الدابة. نؤمن بخروج تلك الدابة وخروجها إذان أيضا بقرب الساعة. ثم بعد ذلك قال لما كانت هذه الأمور العظيمة من علم الغيب قال ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. عندنا كاهن وعندنا عراف وعندنا ساحر وعندنا مشعوذ. الكاهن الذي يتكهن الأزمان ماذا سيحدث غدا، يعني مثلا شخص يقول غدا يموت فلان، غدا يحيى، غدا يحدث كذا، هذا يسمى كاهن الزمن. ما حالهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم إنهم ليسوا بشيء، يعني يكذبون تصدقهم. قال سبحانه قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. وقال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. حتى جبريل ما يعلم ماذا سيحدث غدا، ما أحد يعلم، فكيف يأتي كاهن يدعي ذلك؟ هذا الكاهن. العراف يدعي معرفة الأعيان ليس الزمان في المستقبل، الأعيان. مثلا يقال له أين سيارة فلان، فعنده رئي من الجن يقول سيارته في المكان الفلاني، يعني وهو الذي يدعي معرفة الأشياء. مثلا أين فلان الضائع، يقول في المكان الفلاني، وهذا أيضا لا يجوز، بل كفر الذهاب إليه كما في الكاهن. القسم الثالث الساحر. الساحر لا، الذي يعقد أو ينفخ من أجل صرف أو عطف، يحبب الرجل إلى شيء أو يبغضه إلى شيء، هذا ساحر، وهذا أخطرهم وأبشعهم وأعظمهم ضررا على الخلق، وأبشعهم وأخطرهم عقيدة هو الكاهن، لأن يدعي شيء من مقتضيات الربوبية سبحانه وتعالى، يعني ادعى شيء ما ادعته الملائكة، وكلهم على خطر عظيم. المشعوذ لا، ليس بكاهن ولا عراف ولا ساحر، وإنما يدعي أنه يعرف تلك الأمور من أجل أن يكذب على الناس ليأخذ أموالهم، يعني مشعوذ يعني كذاب، يكذب ما يعرف شيء لكن يعمل، لكن يتصنع بأنه يعرف شيئا. وحكم الذهاب للجميع، قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل محمد. قال عليه الصلاة والسلام في السحر: ومن ليس منا من سحر أو سحر في النسائي، قال: ومن سحر فقد أشرك، رواه النسائي. وذكر الشيخ عبد الوهاب رحمه الله أن الناقض السابع النواقض الإسلام قال: السحر، ومنه الصرف أو العطف، فمن فعله أو رضي به فقد كفر والعياذ بالله، ففعله كفر برب العالمين، فمن فعل ذلك أن يتوب إليه سبحانه وأن يحل عقد ما قد ربط. قال: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من ادعى شيئا مما يخالف الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة، مثل من يقول إن الصلوات ست صلوات، أو يقول لا الصلاة فقط خمس صلوات، أو يقول ليس هناك زكاة مفروضة، فيدعي أشياء تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، من أهل التصوف مثلا أو من غيرهم من أهل الأهواء. قال: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. سبق هذا الكلام عند قوله: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، وسبق هناك عند ذلك عند قوله ذلك، وهنا أعاد هذا الأمر تأكيدا، لأنه أمر مهم اللي هو عدم النزاع بين أهل السنة من طعن ولمز في بعض وتنافر القلوب وحسد بينهم وحقد وافتراق وأهواء ونحو ذلك من ممن هو على ملة الإسلام. لذلك قال: ونرى الجماعة حقا وصوابا، يعني يجب علينا أن نتمسك بالجماعة، ويجب علينا أن نعتقد بقلوبنا أن الجماعة حق، فيجب أن نلزمها. ذلك مثلا قال عليكم قال: إن يد الله مع الجماعة، ومشد عنهم شد في النار. قال: إن يد الله مع الجماعة، فيجب الشخص أن يلزم جماعة المسلمين وأن لا يفترق عنهم ولا يبتعد عنهم ولا أن يضللهم من أهل السنة. لذلك قال: ونرى الجماعة حقا وصبا، ونرى الفرقة زيغا وعذابا، نرى الافتراق والنزاع والخلاف والشذوذ وطعن والطعن في علماء أهل السنة وغير ذلك، نراها فرقة، هذه فرقة عظيمة يجب أن تجتنب، ونراها عذاب على المسلمين، فهي من أسباب ضعفهم وتسلط الأعداء عليهم وتمكن أهل الأهواء والشهوات من فعل ما يفعلونه مما يريدون من اعتداء مثلا على الشباب المسلمين أو على فتياتهم، من وقوع في أعراض ونحو ذلك، لانشغال أهل العلم أو طلبة العلم أو الصالحين أو أهل السنة بعضهم ببعض. فيجب على الشخص أن يحفظ لسانه وأن يحفظ قلبه وأن يحفظ عقيدته وأن يكف سمعه عما يؤثر على ذلك مما فيه فرقة ونزاع، ويجب أن تجتمع كلمة الجميع على الحق على طاعة الله سبحانه. والله أعلم. نعم. يقول: هل الدابة هي الجساسة التي جاءت في حديث تميم؟ لا، الدابة شيء وجساسة شيء. الجساسة تتبع أخبار الدجال، تخبره ماذا حدث، خرج شيء، هل عين نضبت، ماذا يحدث الناس، ماذا يحدث للناس، فإذا أظهرت له تلك العلامات يخرج بأمر الله. يقول: إذا قال الإمام قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، هل يصلي عليه المأموم؟ نعم يصلي. نعم. يقول: من إذا نزل عيسى ما الذي يصلي في المسجد الأقصى؟ يصلي يقدم رجلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على شرف أمة محمد على غيرها من الأمم. وهل بقي شيء من علامات الساعة الصغرى؟ مثل ما قال الله اقتربت الساعة. يقول أين ينزل الدجال بالضبط من قرب المدينة؟ إذا كان قصد المسيح الدجال عند مدينة أصبهان في جزيرة قريبة من البحر الأسود، إذا كان قصده نزول عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق موجودة الآن، أو بباب لد. نعم. يقول من المتفق أن أبا بكر الآن أفضل هذه الأمة، فهل هو أفضل من عيسى الذي هو سينزل في آخر الزمان؟ عيسى نبي وبكر الآن الصحابي، فمنزلة النبوة أعلى من منزلة الصحبة. وابن حجر في الإصابة بتمييز الصحابة ترجم لعيسى وجعله من الصحابة، قال لأنه انطبق عليه وصف تعريف الصحابة، يرى أنه يسلم في الإسراء ويموت على الإيمان بذلك. يعني ومن أعظم الأسباب التي تعصم من المسيح الدجال لا شك هو طلب العلم، لأنه من أسباب رسوخ الإيمان. نعم. إضافة إلى قراءة العشر آيات من أوائل الكهف أو من أواخرها، نعم، لكن المهم طلب العلم لأنه من أسباب الإيمان، ومن كان مؤمنا لم يتبع المسيح الدجال، لذا تبين أهمية العلم الشرعي، فهو العاصم من الفتن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضل، كتاب الله وسنتي العلم.